قال مالك رحمه الله تعالى: التشهد في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بدأ مالك رحمه الله بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، وجاء برواية عمر علما بأنه يوجد في التشهد رواية عائشة على اختلاف رواياتها، ورواية ابن عمر على اختلاف ألفاظه، وهناك تشهد ابن عباس وتشهد سعيد بن المسيب، فهؤلاء أو فهذه أو أبو سعيد الخدري، كل هذه صيغ وردت في التشهد، وكلها وحديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وحديث أبي سعيد علمني صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني توثيق في أنه تلقاه تلقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل تشهد من هذه الواردة له نصوصه، ولكن يهمنا من باب التنبيه أولا كيف لمالك يترك رواية ابن عباس وفيها يقول كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن. هذا يعطي حديث ابن عباس قوة ولا لا؟ كما يعلمنا القرآن. وكذلك أبو سعيد يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد أو التحيات وكفي بين إيش؟ بين كفيه. وفي بعض الروايات كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول ابن عبد البر وغيره من العلماء: لقد اختار مالك رحمه الله رواية عمر لمرجحات، وإن كان الشافعي وأبو حنيفة وأحمد اختاروا رواية ابن عباس، وأبو حنيفة وأحمد اختاروا رواية أبي سعيد على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ويهمنا في اختيار مالك وتقديمه لهذه الرواية لنعتبرها أصلا في بيان الروايات الأخرى. يقولون سبب اختيار مالك مع علمه بتلك الروايات الأخرى كون عمر رضي الله تعالى عنه يعلم هذه الصيغة وهو فين؟ على المنبر. والحديث إذا ألقي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمر بن الخطاب كم شخص يسمعه؟ كل من في المسجد، كل من في المسجد. ثم يقول يعلم الناس، إذا لم يلقه مرة واحدة، لأن التعليم يحتاج إلى تكرار أو إلى مرة بعد أخرى. فنظر مالك رحمه الله إلى ما جاء في رواية ابن عباس وأبي سعيد وأنها رواية فردية ينقل فرد ما حصل له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عمر فإنه ينقل لمن يستفيد خبره من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع الحاضرين. وهل عارضه ابن عباس أو عارضه أبو سعيد أو عارضته عائشة أو عارضه ابن عمر فيما نقل كل واحد منهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارضه أحد؟ لن نعارضه أحد. من هنا ابتداء نعتبر رواية التشهد عن عمر رضي الله تعالى عنه والتي اختارها مالك هي مبدأ لا للترجيح والاختيار، ولكن مبدأ لعرض هذه المسألة في هذا المكان. إذن عمر يعلم الناس التشهد على المنبر، ماذا قال فيه؟ بدأ أولا بإيش؟ التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله. هذه الألفاظ فيها مع الروايات الأخرى زيادات. عمر فصل التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، كل جملة أو كل كلمة من تلك جعل معها لله، بخلاف رواية ابن عباس ورواية أبي سعيد فقد يجمل الجميع وقد تأتي بواو العطف، ثم في بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته جاء بالتعريف في رواية عمر وبالتعريف في رواية أبي سعيد السلام، أما في رواية ابن عباس سلام عليك أيها النبي، فهنا مغايرة. وكذلك في التشهد رواية عمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم توجد في النصوص الأخرى، ثم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله في بعض الروايات الأخرى، وأن محمدا بدون ذكر وأشهد، محمدا عبده بدون عبد الله ورسوله. هذه فوارق، كما جاء في رواية أبي سعيد الخدري وفي رواية عائشة التحيات الزاكيات أو التحيات المباركات، هناك ألفاظ تزيد عن غير هذه بالمباركات، وتنفرد رواية عمر بزيادة ألفاظ لم توجد في الروايات الأخرى، لعلها تتم المقارنة في نهاية هذا الباب إن شاء الله. نأتي إلى معاني هذه الألفاظ والتي أوردها عمر رضي الله تعالى عنه ويعلمها للناس على المنبر. قالوا التحيات، بعضهم يقول التحيات جمع تحية، وما معنى التحيات ولمن؟ هنا التحيات لله، لماذا لم يقل التحية بالإفراد لله؟ قالوا التحيات بمعنى الملك، بمعنى العظمة، بمعنى البقاء، بمعنى التكريم، لها معان متعددة وجمعت لعلى ما كانوا عليه في الجاهلية يحيون الملوك وبعبارات مختلفة، عم صباحا أو عم مساء طال بقاؤك، لهم عبارات خاصة في تحية الملوك، وكانوا يقول السلام لعامة الناس والتحية تكون خاصة بالملك، فجاء وبين صلى الله عليه وسلم أن يقول التحيات أي جميع ما تحيى به الملوك فهو لله، أو التحيات بمعنى البقاء، أو التحيات بمعنى الملك، فالبقاء لله وحده، الملك الحقيقي لله وحده، على جميع المعاني التي قالوها في معنى التحيات وجمعت لما كانوا عليه كما أشرنا لله، أي خالصة له، أو حقيقة التحيات التي تقدم تكريما أو تعظيما أو إجلالا إنما هي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا في رواية عمر التحيات لله. الزاكيات لله، الزاكي بمعنى الزائد النامي، وكل عمل فيه نمو سواء كان يزكو من خارج أو من الشخص نفسه فإنما هي لله، كل أعمال الخير والزيادة والنماء فهي لله، أي منه سبحانه وتعالى، هو الذي يزكي الأشياء للخلق، هو الذي يزكي العباد، هو الذي يطهر، والزكاء بمعنى النماء والتطهير. فعلى هذا الزاكيات أي كل الأعمال أو المسميات أو المعنويات أو الحسيات النامية الطاهرة فهي كلها لمن؟ لله. الطيبات والصلوات، الطيبات جميع الأعمال الطيبة، وهذه عامة في كل شيء يبينها الحديث الصحيح: إن الله طيب ولا يقبل إلا إيش؟ ما كان طيبا. قالوا طيبا في القول، طيبا في الفعل، طيبا في الاعتقاد، طيبا في العطاء، طيبا في كل ما يتصف بالطيب فهو لله سبحانه وتعالى. الطيبات لله. وقالوا شملت طيب القول وطيب الفعل وطيب المعتقد وكل ما يصدر من العبد طيبا فهو لله، أو كل ما يوجد في الكون من طيب فهو لله. الكون كله لله بما فيه، والله سبحانه وتعالى خالق العالمين جميعا وخالق إبليس وخالق الجنة والنار. لكن عند الإسناد تأدبا يسند الخير لله سبحانه وتعالى، فالطيبات مصدرها من الله، أو الطيبات لا تتوجه حقيقة إلا إلى الله. والصلوات قالوا الصلوات بمعنى الصلة، جمع صلة، أو الصلوات المعروفة شرعا الفرائض والنوافل بجميع أنواعها، لا تكون إلا لله فردا كانت أو نفلا. أو أن الصلاة بمعنى أو الصلوات جمعت بمعنى الصلة، أي ما كان صلة عند العبد فهي من الله، وكل ما وصل للإنسان من خير من الطيبات من الزاكيات من المباركات فكلها لمن؟ فكلها لله، والله سبحانه وتعالى هو الذي وصل العبد بها. نعم. يأتي بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك، السلام بمعنى التحية والتسليم، كما قال التحيات لله يقول السلام على رسول الله، أو السلام بمعنى الاستسلام. فلا وربك لا يؤمن حتى إيش فيما ولا إيش ويسلم تسليما بمعنى الاستسلام. ويرجح العلماء بالمعنى الأول، كأنه يقول أعيدك أحفظك أحيطك بالسلام، وهو اسم من أسماء الله السلام القدوس. فهنا السلام عليك، لكن ابن دقيق العيد رحمه الله يقول السلام بمعنى الإحاطة لا يتعدى بعلى، ولكن الذي يتعدى بعلى بمعنى التحية. وهنا كنا نقول التحيات لله، كان السياق يقال السلام على النبي، ولكن جاء كما يقولون وتغير الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب، السلام عليك، وكاف هنا إيش؟ كاف الخطاب، فكأنك تخاطب فعلا، والتفت من الغيبة إلى الحضور والخطاب، وأكدت ذلك أيها النبي. فهنا يبحثون الالتفات في الخطاب وتقديم النبي، وهناك في الشهادة أشهد أن محمد عبده ونبيه والعبده ورسوله ورسوله، فالتشهد جمع النبوة والرسالة، لكن في المقام الأول ذكر النبوة وفي المقام الثاني ذكر الإيش؟ الرسالة. فهنا في هذه النقطة السلام يقولون النقطة في الالتفات، حينما يقف العبد بين يدي ربه ويتذكر هذا الفضل عليه وهو يذكر التحيات لله الطيبات المباركات الزاكيات والصلوات، يستحضر فضل الله على العبد فيما يزكيه وفيما يطهره وفيما يبارك له وفيما يصله بإنعامه عليه. من أين جاءه هذا الخير؟ من فين؟ فأنه حينما يذكر ذلك لله سبحانه يتذكر ويستحضر أنه ما جاءه إلا عن طريق النبي الكريم، فكأنه استحضر شخصية رسول الله وما أجراه الله على يدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يلتفت من الغيبة إلى الحضور فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهو استحضار ذهني لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجرى الله سبحانه تلك الأعطيات والخيرات المباركة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة إيه؟ الالتفات من الغيبة إلى الحضور. أما قوله هنا السلام عليك أيها النبي، وفي الأخير قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قالوا لأن النبوة في وجودها سابقة على الرسالة، ويقولون لقد نبئ صلى الله عليه وسلم بقرأ وأرسل بإيش؟ بالمدثر، يا أيها المدثر إيش؟ قم فأنذر. والنبي هو من أوحي إليه بوحي لم يؤمر بتبليغه لغيره، والرسول من أمر بإيش؟ بالتبليغ للغير. هذه اصطلاحات. وقد سبق أن بدأ بوجهة نظر أخرى بأنه صلى الله عليه وسلم مرسل من أول عبارة في الوحي، لأنه في قوله سبحانه لو أمعنا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء إيه؟ اقرأ إيه؟ باسم ربك. إذا قرأ باسم ربه يقرأ لمن؟ لنفسه أو لغيره؟ فهو يقرأ باسم من يقرئه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان إلى آخره، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا نظرنا إلى أن القراءة إنما هي باسم الله سبحانه، وأن القارئ إنما يقرأ باسم الله للآخرين، فيها إشارة إلى الرسالة من أول وهلة. ولكن الإشارة هنا ليست كالنص في قوله تعالى قم فأنذر، لأن الإنذار إعلام مع تخويف، والإنذار يكون للغير وليس للشخص. للشخص يكون تحذير وللآخر يكون إنذار. فهنا لما كان الاصطلاح بأن النبوة سابقة على الرسالة قالوا جاء في السلام أولا على نبي الله، وجاء في التشهد آخرا على الرسالة. وناحية أخرى الشهادة تكون من الغير على النبوة التي هي خاصة بالنبي، ولا على الرسالة التي هي واسطة بين العبد وبين ربه؟ تكون على إيش؟ على الرسالة، لأنه أرسل إلى الشاهد الذي يشهد. إذن هنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول في بعض الأحاديث كما في حديث سعد بن عجرة حينما جاء إلى أهل قباء وقال ألا أهدي لكم بهدية يا أهل قباء، ألا إيش؟ أهدي لكم بهدية. قالوا وما هي؟ قال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه سائل وقال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك أو كيف نسلم في صلاتنا، فعلمنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وفي الحديث بعض الروايات كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان على فلان. فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو هو السلام، ولا تقولوا على فلان وفلان، وقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد شملتم كل عبد صالح. إذن السلام عليك أيها النبي بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا يسلمون بصيغة أخرى. السلام عليك وعلى إيه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. رحمة الله سبحانه، يقولون الرحمة بالنسبة إلى الله صفة ذات، صفة ذاتية، وبعضهم يقول صفة فعل، وبعضهم يقول الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات خاصة بالله لا تتعدى للخلق، وصفة الفعل ما تتعدى آثارها إلى عباده سبحانه، فما يتعدى إلى عباده ما يصلهم من رحمة الله، ما يفعل بهم من الرحمة، ما ينزل عليهم من الرحمات. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن لله رحمة أو إيه قسمت 100 جزء، جزء للعباد في الأرض حتى البهائم تتراحم فيها، إن الدابة لترفع قدمها أو رجلها ثم تريد أن تضعها فلا تضعها على ولدها فتجنبها أو ترفعها رحمة بولدها، كل ذلك قسمة في إيش جزء من 100، وادخر 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فهنا ورحمة الله، يقول بعض العلماء رحمة العباد، الرسول يقول الرحمون إيه؟ يرحمهم الرحمن، فقارنوا بين رحمة العبد ورحمة الله سبحانه، قالوا إن رحمة العبد لغيره بدافع نفع شخصي، أنت ترحم غيرك لأي شيء، يقولون تعود بالنفع على نفسك، وأول هذا النفع إما رجاء رحمة غيرك لك أو رحمة هذا فيما بعد عليك، أو أن ترحم نفسك أولا من تأنيب ضميرك لما تراه من شدة لا تفرجها عنك. إذا رأيت إنسانا صادق في بيه، إنسان مريض مش قادر يقوم، تتألم ولا ترتاح؟ تتألم. فإذا جئت وأخذت بيده وأنهضته وجدت ارتياحا نفسيا ولا لا؟ هذا الارتياح النفسي هو الذي دفعك لأن ترحمه، فضلا عما ترجو من ثواب عند الله، فأنت رحمت نفسك بما حصلت من ثواب وأجر عند الله، ورحمت نفسك من راحة الضمير في أنك ساعدت هذا الإيش المحتاج. أما رحمة الله لخلقه فليس هناك ألم يجري عليه سبحانه، وليس هناك رجاء نفع من هذا العبد ولا من غيره، فهي محض فضل من الله لعبده. السلام عليك أي أحيطك وأشملك، السلام عليك أيها النبي، ثم يعطف على نفسه ثم يثلث بعباد الله الصالحين، السلام عليك ثم يقول وإيش علينا ثم يقول على عباد الله الصالحين، ترتيب طبيعي، لأن الحق الأول في السلام، والحق الأول في الإحاطة باسمه سبحانه، والحق الأول في التعويض والإحاطة باسم السلام وهو من أسماء الله، أحق من يكون في الدرجة الأولى ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا ما عرفنا السلام ولا عمنا السلام ولا دخلنا في السلام إلا عن طريق نبي السلام عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بقي الخلق، تبدأ بنفسك، لما جئنا إلى عامة الناس تبدأ بإيش؟ بنفسك. السلام علينا يبدأ الإنسان بنفسه، نا هنا لعليه، نا هنا مرادا بها من؟ حضور الصلاة، إن كنت في جماعة فكل يسلم على أخيه، السلام علينا ما أشملك معي وتشملني معك. ثم ملاحظة، السلام عليك أيها النبي، شاركه أحد فيه وحده. ثم تكرار الفعل أو الدعاء، السلام علينا والسلام على عباد الله الصالحين، ولا سلام واحد يشترك فيه الجميع، السلام علينا وعلى. فانفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام أولا، ثم جئت بسلام لك ولعباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لم تأتي بالسلام، ما قلت السلام علينا والسلام على عباد الله، لا، انفرد أولا السلام على الله، ثم جاء السلام ثانيا لنا ولعباد الله الصالحين. هنا ينبه بعض العلماء نكتة لطيفة جدا، أنت في هذا السلام، أنت في هذا التشهد بكامله، أولا أديت حق من؟ حق الله، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، على رواية عمر على المنبر هنا، كل ذلك لمن؟ لله سبحانه. ثم عطفت بعد ذلك السلام عليك، أديت حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى نفسك السلام علينا، ثم عطفت على نفسك من؟ عباد الله الصالحين. هذا القيد عباد الله الصالحين، هم من هو الصالح؟ الصالح ضد الفاسق، والمؤمن ضد الكافر. فكل عبد امتثل أوامر الله وصلح في سلوكه مع الله فهو من عباد الله الصالحين. يقول بعض العلماء المصلي أدى حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق نفسه وحق عباد الله الصالحين من ملك وإنس وجن، وتارك الصلاة ماذا لحقه من الخسارة؟ قصر في حق الله، ما قال التحيات لله ولا الزكية، وقصر في حق رسول الله صلى الله عليه لم يسلم على رسول الله، وقصر في حق نفسه لم يؤدي ذلك لنفسه، وقصر في حق من؟ جميع عباد الله الصالحين. وفهل في إذن يقول لكل مسلم حق في صلاة الآخر، إذن من حق كل إنسان أن يأمر الآخر بالصلاة ليحصل على حقه فيها. شوف إلى أي مدى يا إخوان استنتاج العلماء، وإلى أي حد يستنبط الفقهاء من النصوص. ومن هنا عظمت مكانة إيش؟ الصلاة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يأتي بعد ذلك الركن الأعظم، أشهد أقر وأعترف وأنطق وأعتقد أن لا إله إلا الله، وأشهد بإعادة الشهادة في رواية عمر وفي غير رواية عمر، وأن عطفا على الشهادة الأولى، وفرق بين إظهار الشهادة والنطق بها ثانية في حق رسول الله وبين مجرد العطف على الفعل الأول، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المقامان العظيمان، مقام العبودية والخلوص لله سبحانه، ليس لمخلوق عنده شائبة شرك أي اشتراك في منفعة في عمل في دعس أي شيء، هو عبد الله. وإذا أفرد بذلك وكان محض العبودية منه صلى الله عليه وسلم لله، فكأنه المتفرد بهذه العبودية لله سبحانه. وإذا كان الرب سبحانه اتخذ من خلقه عبدا له، ما يكون قيمة أو منزلة هذا الإنسان؟ يكون أعلى درجات الخلق عند الله. ومن هنا أشاروا وقالوا في معرض ذكره صلى الله عليه وسلم في مواطن التكريم والتشريف، يذكر بصفة العبودية، كما مثلوا بقوله سبحانه في أشرف مواطن التكريم إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده. ثم أيضا في موطن الإسراء والمعراج التي هي رحلة البشرية كلها، رحلة لم يسبقه أحد إليها ولم يلحقه أحد عليها، فهي رحلة تكريم وتشريف انفرد بها صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا ما قبلها وما بعدها لوجدنا هناك الحكم العديدة. ويهمنا في قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، فهنا كأنه يقول اصطفاه من جميع أهل الأرض وأسرى به إليه، يكون هذا نهاية في الاختيار ولا لا؟ وهو بالتالي نهاية في التكريم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا النطق بالشهادتين موجز لهذا المعنى. هل هو مجرد لفظ ينطقه الإنسان كما لو سجل هذا اللفظ في شريط وعرضه على الجهاز ونطق به كما يقول العوام، إنما هو تقليد الببغاء، أو هو مطابقة اللفظ للمعتقد؟ كما أثرنا سابقا إن حقيقة الشهادة هو أن يطابق اللفظ للواقع للمعتقد. وهنا لو نظرنا في قول الإنسان في صلوات، أو من يريد أن يعتنق الدين الإسلامي بعد بلوغه، حينما قل أشهد بمعنى أقر وأعترف أن لا إله أن ينفي جميع الآلهة إلا الله، يعترف ويقر بالله سبحانه وتعالى وحده إله العالمين، موجب ومقتضى هذه الشهادة أنه يلتزم لله سبحانه بحقوق الألوهية. فلو أنه في وقت من الأوقات صرف حقا من حقوق الألوهية لغير الله الواحد القهار، هل يكون صادقا في تلك الشهادة أو نقض التزامه؟ ها؟ يكون ليس جماعة، نقض التزامه. إذن حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله هي معناها ألتزم لله بالألوهية الكاملة، ولا أصرف شيئا من حق الألوهية لغيره سبحانه. فإذا ذهب ودعا غير الله، إذا ذهب وسجد لغير الله، إذا ذهب وذبح لغير الله، إذا ذهب بأي عمل من الأعمال التي هي خالصة لله، يكون أدى التزامه ولا نقض هذا الالتزام؟ نقض هذا الالتزام. وقد مثلنا سابقا في العرف الحاضر، نأتي إلى القسم الثاني. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاء التأكيد على أن محمدا عبده ردا على زعم الآخرين الذين اتخذوا بعض رسل الله أبناء لله، فيأتي مسبقا عبده، لا أنه ابنه ولا شريكه، بل هو عبده أولا وقبل كل شيء. وبما أنه عبده فقد كرمه وجعله رسولا له. فإذا التزم وأعلن وقال أشهد أن محمدا رسول الله، ما معنى رسول الله؟ أرسله الله إلينا، وأنا ممن أرسل إليه، وبلغتني رسالته واعترفت بها. معنى ذلك التزامي بإيه؟ بما جاء به الرسول من عند الله. إذن لا يحق لي بمقتضى هذا الالتزام أن أقدم على الله أو أقدم إلى الله شيئا عن غير فريق الرسول الذي أرسله إلي. فلو عمل إنسان بمقتضى مخلوق آخر، لو جاء بما جاء به إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وجميع الرسل، ولم يكن جاء به محمد عبده ورسوله، تكون أديت التزامك ولا خرجت عن الالتزام؟ خرجت عنه. فإذا كان ما جاء به النبيون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مما هو ما جاء به رسول الله أو جاءنا به تتمة لما جاء به، فنكون نأخذه تبعا لمجيء من؟ محمد رسول الله. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر الصحيفة من التوراة يقرأها وأعجب بمعانيها، هل قال جزاك الله يا عمر آمنت بكل الكتب، ولا غضب عليه وقال والله ألم آت بها بيضاء نقية؟ والله لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا إيه؟ إلا اتباعي. فقولك وأشهد أن محمد رسول الله يلزمك إلزاما شرعيا بأن لا تتبع قول أحد ولا تقتدي بفعل أحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قد شرع وجعل قواعد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي إلى آخره. ثم نأتي إلى الوضع الحاضر، وسبق أن مثلنا لمعنى أشهد أن محمد رسول الله من الالتزام بالرسالة التي جاءنا بها، ألا وهي الكتاب والسنة. هذه هي الرسالة التي أداها وبلغها عن الله لنا، وأشهد الخليقة يوم الحج الأكبر ألا قد بلغت؟ فيقول نعم اللهم فاشهد. أشهد الخليقة على تبليغه الرسالة كاملا، وقد شهد له الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخره. وكنا قد مثلنا في العرف الحاضر كل دولة ترسل إلى الدولة الأخرى سفيرا، هذا السفير حينما يأتي إلى رئيس الدولة التي أرسل إليها يسمى سفير مفوض ولا لا؟ السفير المفوض مفوض عن من؟ عن رئيس دولته، يأتي بأوراق اعتماد سفارته يقدمها إلى رئيس الدولة ليثبت أن رئيسه فوضه عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم مع تكريمه عن ذلك ولكن تقريبا من أذهان، حينما جاءنا برسالة الله قدم أوراق اعتماده أم لا؟ قدم المعجزات والآيات والبراهين على أنه من عند الله بما جاء بخوارق العادات، وكل نبي كذلك، إلا أن كل نبي جاء بمعجزة كان منتهى أمد معجزته إلى وجوده. فعصى موسى انتهت بموسى، إحياء الموتى وإشفاء المرضى انتهى بعيسى. من ثاني جماعة؟ نوح انتهى بطول عمره وتعميره في القوم 1050، ما أحد من أمته يعمر هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من أحد المعجزات ما كانت في وقته، وأعطي من نوع المعجزة الفريدة التي بقيت بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ألا وهو كتاب الله. وقد صدر القرآن الكريم في المصحف الشريف في أول نداء للخليقة بإثبات الألوهية والربوبية والبعث والجزاء، وبجانبها إثبات الرسالة بالمعجزة الخالدة في أول المصحف. يا أول نداء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، من خلق غيره؟ والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من اللي خلقنا وخلق من قبلنا وخلق السماء ومهد الأرض وأنزل الماء وأنبت النبات؟ كل هذه آيات على إيه؟ على إثبات وجود الله. يليها بعد ذلك إثبات صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبقى تشكوا في رسالته في ريب من هذا، فأتوا بسورة من مثل جيبوا، فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا، وفعلا ما فعل. يبقى عجزهم بهذه الرسالة المعجزة دليل على إيش؟ على صدق نبوته. هذه المعجزة انتهت في حياته صلى الله عليه وسلم ولا باقية فينا إلى أن يرث الله الأرض من عليها؟ باقية فينا. إذن جاء صلى الله عليه وسلم بالمعجزات، كما يقول السيوطي: ما أوتي نبي من معجزة إلا وأوتي صلى الله عليه وسلم مثلها وزيادة القرآن الكريم. ومثل موسى عليه السلام كان يضرب بعصاه الحجرة فانبجست منه 12 عينا، نبع الماء من حجر، مقابل ذلك إيش؟ نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وأيهم أعظم؟ ماء من حجر وهو جزء من الأرض، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ولا نبع الماء من لحم ودم ليس من جنسه، فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أعظم من إيش؟ من مجيئه من الحجر. وغير ذلك من الآيات التي عيسى عليه السلام أعطي إشفاء ليش؟ المرضى وإحياء الموتى. علي رضي الله تعالى عنه لما كان في خيبر وقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدركون أيهم يعطاها، فلما غدوا على رسول الله كلهم يستسقي، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: إنه من يسقي عيني، يعني شوف غيره، هذا واحد سقط من الحساب، شوف غيره. قال: علي به. لتظهر المعجزة، فيأتي علي يقاد بين رجلين، الرمد مغمض عيونه، فيبصق فيهما فلا يرى الرمد بعد ذلك، ويأخذ الراية يفتح الله على يديه. بعض المجاهدين في إحياء الموتى، بعض المجاهدين في بدر، ينكسر سيفه فيعطيه صلى الله عليه وسلم عرجونا أو غصنا يابسا، خذ هذا فقاتل به، فإذا به سيف الماضي. الشواهد على هذا عديدة، والقرآن باق، فكأنه غد سري. فقد أشرنا في معجزة القرآن الكريم، من أراد أن يعرف حقيقة هذا الإعجاز فليتذكر حاله في رمضان. كم تصلي؟ 5 صلوات فريضة. كم فاتحة تقرأها في 5 صلوات؟ 17 مرة. معها من النوافل في النهار. فإذا جئت إلى التراويح أو إلى قيام رمضان تسمع وراء الإمام وتقرأ مع الإمام الفاتحة كم مرة؟ 20 مرة. هل وجدت في سمعك شيء من التخلخل في الفاتحة؟ هل وجدت في قلبك سأم لسماع الفاتحة؟ هل وجدت شيئا كما لو تردد على سمعك أرقى وأرق وأعذب الأشعار أو الخطابة البليغة أو أي شيء من كلام البشر؟ لو ردد على سمعك 20 مرة اسمك واسم أبيك، أو ردد اسمك واسم أبيك، أو أحب الناس إليك، تمل هذا السماع ولا لا؟ والله تمل. ولكن تسمع الفاتحة بكاملها فوق 20 مرة في ساعة أو ساعتين، وفي آخر ركعة في الوتر كأنها أول ركعة في صلاة العشاء، أليس هذا إعجاز؟ ولو تتبعنا غير ذلك لوجدناه. إذن أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبهذه الشهادة تكون ملزما باتباع سنة رسول الله، وقد ألزمك الله بذلك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد بين لنا أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي